لو كنت بتدور على هدية فالصحة هي أغلى هدية. هدية بمناسبة عيد الأم لكل واحد بيعاني من ألم العظام أو المفاصل أو الرقبة. خصم 25% على كل جلسات العلاج الطبيعي اللي هتبدأ من دلوقتي لغاية 21 مايو. بادر بالحجز قبل انتهاء العرض. لمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى التواصل معنا.